بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبادينا الحاضرين لجميع المسلمين. قال عن جرد بن شداد: أثني علي بما علمت فإنني سلح المخالطة إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، أي إذا تعدى علي. معنى ظلم هنا المعنى اللغوي لكلمة ظلم ظلم وضع الشيء في غير محله، وذلك يحصل بأن يتعدى إنسان على آخر فهذا ظلم، والتعدي وضع للشيء في غير محله. فقال: فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، أي إن ظلمي كريه على من ظلمني، فإني لا أتركه. هذا هو المراد، فإن ظلمي باسل. هذا فيه شيء من المجاز وهكذا، لكن المقصود أنه يريد أن يقول: فإن ظلمي، أي من تعدى علي فظلمي شديد عليه كريه لديه، يعني سأرد عليه، أي ظلمي شجاع، من ظلمني لا أترك ظلمه بل أرد عليه. فإن ظلمي باسل، يقال بسل فهو باسل وبسير، أي شجاع، لكنه شجاعة ترى في وجه الشجاع الكراهة والقوة والشدة، ليس فقط شجاع كذا، هو شجاع لكن تجده مستعدا للانتقام منك فتتخاف. هذا معنى باسل في معنى الشجاعة. فالبسالة شجاعة لكن بقوة وإظهار شدة. فإن ظلمي باسل، لذلك ماذا قال بعده؟ مر مذاقته. مر مذاقته عند من ظلمني أو لدى من ظلمني، ظلمي هذا مر مذاقته، أي سيذوق طعما مرا جراء ظلمه إياي. مر مذاقته، والمذاقة معناه الذوق، فهو مصدر ليمي على كل حال، أي ذوقه مر عنده، سيجد مرارة من ذوقه. ثم قال بعد ذلك: مر مذاقته كطعم العلقم، أي مثل مر مذاقته مثل طعم العلقم. والعلقم هو الحنظل أو الشيء المر، المرارة، كطعم العلقم. نعم. قال: ولقد شربت من المدامة بعد ما ركض الهواجر بالمشوق المعلم. ولقد شربت من المدامة، المدامة الخمر، أي شربت من الخمر. والمدامة سميت مدامة لأنها تدام في الدم، وعاء الخمر يسمونه دما ويترك الدال، بترك الدال يديمون هذا الخمر في الدم حتى يتخمر ثم يشربونها، فلذلك سمي مداما. هذا معنى المدامة من هذه المادة، مديمة مدامة، والأصل الخمر المدامة، فحذف الخمر فصار المدامة، وغلبت الإسمية على المدامة، وأصل مشتق. ولقد شربت من المدامة متى؟ بعدما ركض الهواجر، بعدما انتصف النهار وركضت الشمس في وسط السماء، والهواجر جمع هاجرة، والهاجرة هي وقت اشتداد الحر، لأن الشمس تكون في معتدلة السماء، فهذه الراكدة وقت اشتداد، هذه الهاجرة وهي وقت اشتداد الحر. ولقد شربت من المدامة بعدما ركض الهواجر أي سكنت ركضت الشمس وقف في وسط السماء ركض الهواجر شربت المدامة بالمشوف المعلم بالمشوف المشوف المجنون المشوف أي الدينار أو الدرهم الذي شافه ضاربه أي صقله وجلاه صقله وجلاه هذه من الصناعة عندهم قديما هكذا ويقال شاف الدرهم أي جلاه وصقله لأنه يصنعونه من الفضة أو مثلها أو الرصاص مثلا فيجعلونه صقيلا لماعا بالمشوف المعلم الذي فيه علامة أي وضع فيه كتابة كانوا فيه ليس مجرد فيه شيء كذا أثر ككتابة أثر كتابة مثلا هذا هو معنى قول المعلم أي فيه علم وضع فيه شيء يعرف به أنه دينار أو درهم نعم قال بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفأم نعم مفدن. بزجاجة أي شربت بزجاجة أي هذا الشرب أي الشرب كان بزجاجة فالباء في بزجاجة تتعلق بشربت بزجاجة لأن الزجاجة ما يوضع فيه الخمر هذا بزجاجة إيش صفراء لون الزجاجة أصفر ذات أثرة هذه الزجاجة فيها أثرة أي خطوط في داخل هذه الزجاجة هذا مراده والأثرة خطوط كالأثرة مثلا خطوط اليد مثلا في الكف تجد كذا خطوطا هكذا هذه قال له أثرة إذن فهذه الزجاجة فيها أثرة نعم قرنت بأزهر في الشمال مفجن قرنت الزجاجة بإيش؟ بأزهر أي بإبريق أزهر بإبريق أزهر أي أبيض فأزهر هنا معناه أبيض لأن الإبريق يصنع كذلك من إيش؟ من الفضة وما أشبه ذلك فيكون أبيض على هذا قرنت هذه الزجاجة بإبريق لأن الإبريق قد يضعون فيه الخمر أيضا أو هكذا إذا فقرنت هذه الزجاجة بالإبريق نعم أزهر مفدن. في مفدم إبريق أو إبريق أبيض مفدم أي موضوع في فوهته أو في فمه محل خروج الخمر وضع فيه خرقة هذه الخرقة تصفي ما في الخمر عند خروجه منها فتتعلق أشياء كذا بهذا الخرقة ويخرج الخمر الصافية فكأن المفدم مأخوذ من الفدام والفدام هي المصفات صفاه صفى يصفو ما يصفى به الشيء ويكون خاليا من الكدر ومن القذع فهذا ما نقول مفدم فالتفديم يكون بسد الفم أو بسد مخرج الخمر من الإبريق هذا ما نقول مفدم نعم قال فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم فإذا شربت أي الخمر فإذا شربت فإن إيش فإذا شربت فإنني مستهلك فإنني مستهلك مستهلك أي أستهلك أي أهلك السين والتاء هنا ليس للطلب لكن للمبالغة أي أهلك وأذهب وأفني هذا معنى مستهلك مستهلك مالي أي أفني مالي وأهلكه وأذهبه فهذا هو المراد من قوله مستهلك إيش وإيش وأرضي وافر لم يكلمي معناه أنفق مالي بالاستهلاك هذا مراده أنفق مالي بالاستهلاك والحال أن عرضي لم يكلم لم يجرح فهو يقول أنا لست بخيلا أوفق المال لكن ما يكون في عرضي جرح لا أجرح. ومعنى ذلك أنه في هذه الحالة لا يتكلم أو لا يفعل ما فيه ذم له، هل هذا فكره؟ وعرضه والعرض هو محل المدح والذم في الإنسان، محل المدح والذم في الإنسان يقال له عرض. نعم. قال وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائي وتفهمي. فما أقصر عندك أقصر؟ نعم. إيش؟ هذا ماذا عندك؟ أقصر. نعم هذا المحفوظ، أقصر هذا المحفوظ. فإذا إيش؟ عيد البيت. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى. وإذا صحوت أي إذا ذهب عني السكر، هذا معنى صحوت، إذا ذهب عني السكر فما أقصر في ندى، أي لا أقلل في ندى في العطاء، أي آتي بالعطاء على الوجه الأكمل ولا أنقصه، هذا معنى قوله فما أقصر في ندى، أي في عطاء، العطاء والبذل والكرم لا أقصر في ذلك بعد ذهاب السكر عني. نعم. نقول عن هنا أتى بمعنى فيه فيش قصر عن ندى، أي في ندى. نعم هو بمعنى فيه، قد يأتي بمعنى فيه. نعم. وكما يدل عليه. نعم. وكما علمت شمائلي وتكرمي ومثل ما وكما، الكاف هنا بمعنى مثل، ومثل ومثل أو مثل ومثل ما علمت شمائلي وإيش وتكرمي. أنا أفعل هذا وأنت تعلمين شمائلي، والشمائل جمع شمال بكثر الشين، بكثر الشين، وقد تفتح، قد تفتح. والشمال هنا أي الخليقة، الخلق، الخلق، ومنه الشمائل المحمدية لبعض العلماء المتأخرين أو المتقدمين في شمائل صلى الله عليه وسلم، فهذا مفرد الشمال أي أخلاق، أخلاق في سيرته وهكذا. فما علمت شمائلي أي ومثل ما علمت شمائلي أي أخلاقي، وتكرمي أي إحساني وإكرامي. نعم. قالوا حبيبي غانية تركت مجددا ترك فريصته كشبق الأعلم، غير أسلوبه يقول وإيش وحليل غانية أي ورب حليل غانية، الواو هنا واو رب، وحليل غانية أي وزوج امرأة. الغانية هنا في الأصل المرأة التي استغنت بجمالها عن التزين لشدة جمالها، ما يحتاج إلى أن يأتي بزينة مثلا، هذا معناه. وهنا يقصد به زوجة، وحليل غانية أي هذه الزوجة جميلة لزوج، هذا الزوج تركته مجدلا في القتال، هذا في الجاهلية، تركته مجدلا أي تركته على الجدالة بقتل إياه، وهو مجدلا مأخوذ من الجدالة، والجدالة هي الأرض، من أسماء الأرض الجدالة، فتقول جدلته مثلا أي أسقطته على الأرض، إما بسيف أو بدون سيف، على كل حال إذا لصق بالأرض من فعلك فيقال له يقال جدله أو جدلته. نعم مجدلا أي ساقطا على الأرض. قال تمكو فريصته كشدق الأعلام، تمكو فريصته، عندك فريصته، فريصته تمكو فريصته، فريصته الفريصة هي لحم ما على الكتف إلى العنق، كذا هذا يقال الفريصة. ويقولون إن الإنسان إذا خاف خوفا شديدا فهذه القطعة من العضو أو هذا العضو يرتعد يرتجف خوفا، إذن فقول تمكو فريصته أي تصفر تخرج صوتا والصفير، هذا معنى قول تمكو صفيرته، تمكو فريصته أي تصوت وتصبس بالصفير فريصته من شدة الخوف أو من الماء من الموت، لأني أنا إذا جدلته هو إذا جدل ولا الأرض يكون في حالة موت، فالفريسة تسمع للفريسة صوتا صفيرا. نعم. تنكو فريسته كشدة الأعلام. كشدة تنكو فريسته كشدة الأعلام. كشدة الأعلام الكاف هنا بمعنى مثل، وهو في محل نصب على الحالية. تمكو فريصته حال كونه مثل شدة الأعلم، هذا وجه، أو تجعله مثل شدة كشدة الأعلم. الكاف يكون في محل نصب مفعول أو نعت لمفعول مطلق محذوف. تمكو فريصته مكاء مثل شدة الأعلم، هذان وجهان، وجهان إعرابيان، إما أن يكون في محل النصب الحالية أو على أو على أنه نعت لمفعول مطلق منصوب. تمكو فريصته مثل شدة الأعلم، وشدة الأعلم الأعلم هو الجمل، هنا هو الجمل، والجمل شدك هو عندهم وسيع واسع، تعرف شدك؟ ما تعرف شدك؟ ها؟ الفم هكذا؟ أيوه، إيش؟ أيوه نعم، يعني كذا إذا فتحت الفم هناك جزء ينسفل وجزء يكون عاليا، هذا هو الشدك، ويقال لهذا الشدك هذا كله. ينفصل الأسفل عن الأعلى والأعلى عن الأسفل، هذا هو الشدق. إذن فالجمل شدقه واسع، شدقه واسع، إذن فهو يريد أن يقول إن طعنته في هذا الرجل في هذا الحليب طعنة واسعة. لو نظرت إلى الطعنة واسع كالشدق الأعلى، تشبيه منه هو كشبك الأعلم، إذن فهذا يريد به سعة الطعم. تنكو فريصته إيش؟ كشبك الأعلم، مثل شبك الأعلم. نعم. جزاكم الله خير.